ما هذا بعد التقصير يا دكتور. لا العفو العفو العفو. نبدا شيخ مصطفى، الصوت واضح وكل شيء تمام؟ اخ شيخ مصطفى صوت واضح. ما رد علي. طيب شوف ولا ما عندك انت جوال؟ شوف محمد سليم في القناتين واضح الصوت؟ الصوت عندنا واضح شيخنا بارك الله فيك. هذا كل شيء صوت قناتين خلاص. طيب يقول لي إذا ما أدري عنه شوفها ولا ما يقدر خلاص خلاص. خلاص بسم الله، صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الدرس كم؟ 14 في شرح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 11 الدرس، الدرس 11 نعم شيخنا الدرس 11 هذا الدرس 11 نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقوله نعم. بسم الله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدأ المصنف هنا بذكر هذا الباب ولم يذكر له عنوانا، وإنما جعل العنوان باب قول الله تعالى مباشرة، ويصلح أن يكون هذا الباب بعنوان باب من تعلق بالصالحين. يعني ممكن نضع له عنوان نقول باب من تعلق بالصالحين، أو ممكن أن نضع له عنوان باب بطلان الشرك، أو باب الرد على المشركين. وقال باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا. هنا الاستفهام استفهام استنكاري توبيخي، أي كيف يحدث هذا عند أو يحدث هذا الشرك عند أصحاب العقول السليمة؟ كيف يشركون بمخلوقات وليست خالقة ليس لها من الخلق شيء وإنما هي مخلوقة، كيف يشركون بها وكيف يصرفون ويجعلون الربوبية لهم وهم خلق كخلق من خلق الله؟ فهذا الاستفهام، أي يشركون. قال ما لا يخلق شيئا، شيئا هنا تلاحظون أنها نكرة جاءت في سياق النفي، نكرة جاءت في سياق النفي، والنكرة التي تأتي في سياق النفي تكون عامة، تأخذ حكم العموم، يعني يدخل فيها جميع المخلوقات، جميع المخلوقات بلا استثناء. ويؤكد ذلك في يخلقون والأفعال هذه، يخلقون وكما في يستطيعون ولا يستطيعون أنهم نصر ينصرون، فهي أفعال في سياق النفي، فهي نكرات تبين عجزهم عن خلق أي شيء، أي شيء. فهذا يعني فيما يدل عليه، أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون. وهذه الآية ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية هذه الآية تبين مسألة أو فيها الاستدلال بالربوبية على استحقاق العبادة والألوهية، فهنا تبين علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية، فهما متلازمان، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. والقرآن يسير على هذه الطريقة، ذلكم الله ربكم، أثبت الربوبية، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. فالنتيجة استدلال بأنه خالق وأنه رب، هذه كلها صفات الربوبية. النتيجة يستلزم فاعبدوه، فلا يستحق العبادة إلا من كان متصفا بهذه الصفات للربوبية، فيستلزم. فقال ابن القيم توحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية، أعظم دليل على توحيد الإلهية. نعم. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أيضا الآية في نفس معنى الآية التي بوب لها المصنف رحمه الله، والذين تدعون من دونه، تدعون، الدعاء هنا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، الذي والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، من هنا للتنصيص، للتنصيص بالعموم وتقويته، فقطمير هنا نكرة في سياق النفي أيضا، وقطمير لفافة النواة، اللي في نواة التمر اللي تكون في عجم التمر. وجاء ذكر في القرآن ما يتعلق بالأشياء الدقيقة المتعلقة بالتمر في القرآن على ثلاثة، قطمير وهي اللفافة، لفافة النواة، نواة التمر، وجاء أيضا الفتيل، وجاء أيضا الفتيل وهو السلك، يكون في الشق الذي يكون في النواة، سلك كذا صغير جدا في الشق الذي يكون في النواة. وهذا جاء في قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، ولا يظلمون فتيلا. وجاء أيضا فيما يتعلق بالتمر النقير، وهي النقرة التي تكون على ظهر النواة، كما في قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فهذه ثلاث أشياء اللي هو القطمير والفتيل والنقير. فهذه إذن هذه الآية هاتان الآيتان تبين أن الله سبحانه وتعالى مستحق للربوبية واستحقاق وهذه الربوبية فيها تظهر منها نتيجة يسمونها نتيجة البرهان، استحقاق الله للعبادة بالتوحيد وعدم استحقاق غيره، عدم استحقاق غيره بالعبادة. وبالنسبة للآية التي في التبويب أيشركون ما لا يخلق شيئا، أي نفي عبادة المخلوقين وأنهم لا يستحقونها. الأمر الثاني إثبات استحقاق العبادة لله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث عجز هذه المخلوقات وأنها لا تستطيع أن تدفع عنهم الشر ولا تستطيع أن تجلب لهم النصر ولا النفع. نعم. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه نعم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نعم. وفيه هذا الحديث، هذان الحديثان هما في أيضا في معنى التبويب، هنا معنى بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما مسه من ضر ومع منزلته العظيمة أنه خير الأنبياء، ومع أن المشركين اعتدوا عليه بأسوأ أنواع الاعتداء كضربه في هامته في رأسه وشج رأسه وضرب رباعيته وهي مقدمة الأسنان وكفرهم وما وقع في غزوة أحد من التمثيل بالمسلمين في تلك المعركة، ومع أنه من أكرم الخلق ومن أعظمهم، ومع هذا كله فإنه لا يملك من الأمر شيء. فالآية فالآية ليس لك من الأمر شيء تبين، ليس المقصود منها بيان يعني الانتقاص، تعالى الله عن ذلك، انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود أن تبين أن ليس النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الربوبية ولا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه ضر ونفع، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا كما جاء في الآية الأخرى، وأنه عبد وعبده ورسوله. فالشاهد ووجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع دفع الضر عن نفسه، فمن باب أولى أنه لا يملك النفع والضر لغيره إلا ولا يملك النفع والضر لنفسه إلا بإذن الله بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. قال شج النبي، الشج هو الجرح الذي يكون في الرأس أو الوجه، رباعيته أي مقدمة الأسان كما ذكر. قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت الآية إلى آخره. قال وفيه عن ابن عمر أنه سأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة قال اللهم لعن فلانا. الحديث هذان الحديثان لا تعارض بينهما في سبب النزول. فلأن فالآية نزلت بعد الحادثتان بعدهما جميعا فلا إشكال في ذلك. لأن الآية الأولى أو في الحديث الأول ليس فيه دلالة على أنها نزلت مباشرة بعد غزوة أحد، ليس فيها دلالة أنها نزلت مباشرة بعد غزوة أحد. فالاتحاد فالقصة متحدة في سبب النزول فلا إشكال في ذلك. قال وفي رواية ذكر وعين صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، هذا الحارث بن هشام مخزومي. وأيضا جاء الحديث من روايات أخرى وفيها اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف واللهم ثم قال وفي رواية اللهم لعن لحيانا ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. فهذه كلها وردت يعني في بعض الروايات فيها التسمية. قال وبعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر فنهاه النبي فنهاه الله سبحانه وتعالى. وقال نعم واللعن هو في اللغة بمعنى الطرد والإبعاد من رحمة الله. وتأتي عندنا هنا مسألة لعن الكافر، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول يجوز لعن المعين الكافر، والقول الثاني لا يجوز، والقول الثالث يجوز في الكفار لا الفساق، وبعضهم أيضا قال يجوز في لعن الكافر مع اجتناب ذلك مع بيان أن اجتناب لعنه أولى وأفضل وأكمل. أو بعضهم قال أنه يجوز لعنه في من يعني اشتد أذاه على المسلمين، يجوز لعن الكافر الذي اشتد أذاه للمسلمين. والمسألة يعني الذين منعوا لعن الكافر استدلوا بهذا الحديث واستدلوا بحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموات فإنهم أفضوا إلى ربهم، واستدلوا أيضا بأحاديث لم أبعث لعانا أو كما جاء في لفظ الحديث، استدلوا بأحاديث أخرى. يعني هذا باختصار فيما يتعلق بالأقوال. هو القنوت هو اسم القنوت الوارد هنا هو بعد صلاة الفجر وبعد في الركعة الأخيرة. وأما القنوت فالعلماء ذكروا في مسألة القنوت قالوا هو اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام، والمشروع هو ما كان في الوتر من قيام الليل أو كان في حالة النوازل أو عند النوازل ويدعو في آخر ركعة من كل فريضة من الصلوات الخمس. وأما في الصبح أو في صلاة الصبح فالجمهور على أنه على عدم جوازه، واستدلوا بهذا الحديث أن الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بحديث أبي مالك سعد الأشجعي عن أبيه طارق بن أشيم الأشجعي أنه سأل عن قنوت، قال أقنتم بعد الفجر؟ قال صليت، فأجابه فقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يصلوا، أو وسأله فقال أنت، فقالوا أنك صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فقال أي بني محدث، أي بني محدث، وأستدل بهذا الحديث. أما الإمام الشافعي يعني أجاز الدعاء بعد الصبح، هذا يعني فيما يتعلق بالقنوت، في يعني في مسألة القنوت. نعم. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم. وجه الشاهد واضح من هذا الحديث، يعني وجه الشاهد واضح أنه أنذر عشيرته لما أنزل الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بالأباعد ثم الأقارب، الأقرب فالأقرب، وبين لهم أنه قال لا أغني عنكم من الله شيء. هذا محل الشاهد أو وجه الشاهد في والذي له علاقة بالباب، علاقة بالباب. ونسيت أن أبين أن الباب هنا علاقته بالأبواب السابقة، علاقتها بالنسبة للكتاب التوحيد واضحة أنها يعني في إبطال الشرك، وأما بالنسبة للأبواب السابقة فلما تكلم وانتهى من بيان الاستغاثة والاستعانة بغير الله وصرف بعض العبادات أورد هذا الباب من أجل بيان بطلان الشرك وبطلان من الشرك وبالتعلق بالصالحين، فتلك الأبواب السابقة استغاثة بالصالحين وكذا، وهنا أيضا أردف هذا الباب بعدها لبيان أن هؤلاء الصالحين الذين يدعونهم ويستغيثون بهم لا يملكون الضر والنفع، لا يملكون نفع أنفسهم ولا يغني غيرهم من الله شيئا. فهذه يعني العلاقة وصلت هذا الباب بالأبواب السابقة، فبين هنا مع أنهم أقارب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، فهذا من باب القياس الأولى، قياس الأولى، فكونه لا يملك لغيره ولا يملك لنفسه شيئا فكيف يملك لغيره النفع والضر. نعم. فيه مسائل، فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين، الآيتين اللي هي مرت معنا اللي هي الآية أي يشركون ما لا يخلق شيئا والذين تدعون من دونه. الثانية قصة أحد، لا نعم اللي هي الحديث حديث أنس. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. نعم، يعني قصده أن قنوت سيد المرسلين، وبين أن هذا سيد المرسلين، وقنوت هنا كما قلنا في الرفع من الركعة الأخيرة من صلاة الفجر أنه دعا وأمن الصحابة وهم أفضل الأمة بلا خلاف، ومع هذا ما أنقذوا أنفسهم فكيف ينقذون غيرهم. ف فليس قصده إثبات القنوت فقط، يعني أنه يبين أنه أثبت والتأمين، لا، قصد أن يقول قنوت سيد المسلمين وخلف سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، هذا هو. فقصد أنهم دعوا ولم يستجب لهم مع أنهم مظلومين، فهذا فيه دليل أنه لا يملكون لغيرهم النفع والضر، وأيضا لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الضر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ويؤكد ذلك في أحداث كثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب ولا يملك، وليس عنده علم اللوح وعلم الغيب كما يقوله الصوفية في أبياتهم الشعرية. بقي شهرا في قصة عائشة، في قصة الإفك، حتى نزل عليه الوحي، ما يدري، ما يعرف. فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، إلا ما يطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، أن المدعو عليهم كفار. نعم، أيضا يبين أنهم كانوا في تلك الحالة، يعني الذين ذكرهم هنا المصنف صفوان وسهيل والحارث بن هشام، أنهم كانوا في تلك الحالة كفار، يعني وفوق أنهم كفار ظلموا، ظالمين ومعتدين، وهذا يعني قصد المصنف، لكنهم آمنوا فيما بعد كما معلوم، صفوان وسهيل والحارث بن هشام المخزومي. هذا الحارث بن هشام يعني لما أسلم يعني سأل عن كيف يأتي الوحي للنبي كما جاء في حديث عائشة. نعم، أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار. أي نعم، يعني فعلوا يعني أشياء واعتدوا، يعني إضافة إلى كفرهم. نعم، شجهم نبيهم وحرصهم على قتله. نعم، يعني هذا كله، يعني مع ذلك يريد، هذا وجه الشاهد، مع أنهم شجوا النبي وأعظم الأنبياء وحرصوا على قتله، ولكن مع ذلك قال الله سبحانه وتعالى أنها ليس لك من الأمر شيء. نعم، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. نعم، هذا ما حدث في غزوة أحد، ومنهم سيد الشهداء وأسد الله حمزة كما هو معلوم. السادسة، أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. نعم، تقدم. السابعة، قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا. تكملة الآية هذه ماذا ما عندكم؟ ما أدري، يمكن في نسخ ثانية في الهامش ذكرها تكملة الآية. لا تكملة الآية. القنوت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم، فإنهم ظالمون، بس ما ذكر ما. نعم، القنوت في النوازل تسمية المدعو عليهم. القنوت في النوازل، نعم، يعني نازلة. نعم، تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. نعم، المدعو عليه سبق معنا، نعم، دعا على صفوان، دعا أيضا، سمى مضر ولحيان، هؤلاء أيضا في قتل القراء. نعم، العاشرة، لعنه المعين في القنوت. لعنه المعين في القنوت يحتمل أن يكون مراد المصنف رحمه الله أن يبين أن هذه المسألة، مسألة اللعن، من المسائل التي تضمنها هذا الحديث، ولا يقصد أنه، ولا يقصد مشروعية اللعن بإطلاق، أي أنه يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا إشكال، ويحتمل أنه يقصد جواز لعن المعين، هذا الاحتمال الثاني، لكن هذا فيه نظر، لأن الحديث يدل على النهي، يدل على أنه نهاه يعني من أن يقنط عليهم وليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ثم تاب عليهم، فيحتمل الأمران. قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم تقدم. جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب: لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين. يعني قوله هنا جده في هذا الأمر أي أنه لما جمعهم، قصده في الثانية عشرة جده في هذا الأمر، بمعنى أنه لما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم جمع قريش وجمع أهله وقاربه وبني هاشم وعمامه وصفه بالجنون، ويقصد بذلك كما جاء من أبي لهب: فتبا لك لهذا جمعتنا، فوصفوه بالجنون، وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون لجده في هذا الأمر ودعوته لهم وحرصه. نعم خلاص انتهينا. طيب الباب، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة، هذا الباب هو مكمل للباب السابق ومطابق له في مقصوده وغايته، لكن الفرق بينهما أن الباب السابق هو في يعني في الأنبياء وفي البشر، وأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ومن باب أولى أنهم لا يملكون لغيرهم، وكذلك هنا، لكن هنا سيتكلم عن الملائكة وكيف فزعوا وخافوا. نعم. قال باب قول الله تعالى: إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. لكن هو باب قول الله تعالى الآية كذا: حتى إذا فزع. أما في أحد عنده في الهامش ذكر الآية كاملة؟ أظن في نسخ فيها باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أظن نعم. أنا عندي باب قول الله حتى إذا فزع. أيوة حتى عنده، لكن أورد ذكرها في الهامش عندك. نعم نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. قال معنش إذا فزع عن قلوبهم، الفزع هو الخوف المفاجئ، الفزع هو الخوف المفاجئ. إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهم هؤلاء الملائكة الذين جاء في أن من الناس من عبدهم ومن توجه إليهم، فإذا كانوا هم على هذه الهيئة مع عظمتهم ومنزلتهم وضخامة بعضهم، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله الحديث الصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي، وفي رواية: أذن لي ربي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 سنة. وهذا واحد. وجبريل كما جاء في حديث ابن مسعود وفي حديث عائشة أنه سد الأفق، في حديث ابن مسعود أن له 600 جناح، ومع ذلك يخافون حتى إذا فزع عن قلوب. نعم. وفي الصحيح؟ في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم قال نعم قضي قال إذا قضي الأمر إذا قضى الله الأمر في السماء يعني أمر بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله هذا يبين خضعان الملائكة وضعفها عند الله سبحانه وتعالى كأنه سلسلة على صفوان السلسلة هي الحلقات الحديد كما هو معلوم والصفوان هو الحجر الأملس وكأنه هنا الضمير اختلف فيه العلماء كأنه فقيل أن الضمير يعود إلى الصوت المسموع ووجه الشبه في ذلك نفاذ الشيء وتتابعه للتقريب قصدهم ووصف للسماع أي سماع الملائكة والقول الثاني قالوا أن المقصود أن الضمير مقصود منه تشبيه ما يحصل للملائكة من الفزع عندما يسمعون كلام الله يفزع أي يفزع من يسمع كأنه يسمع سلسلة على صفوان والقول الثالث أنه عائد إلى أن هذا الصوت يعني أنها عائد أن رعدة أو رعدة السماوات في ذلك يعني في هذه باختصار فيما يتعلق بأقوال العلماء والله أعلم قال كأنه سلسلة على صفوان هذا نوع من أنواع الوحي الوحي له أنواع تقريبا ستة النوع الأول الرؤية الصالحة النوع الأول من أنواع الوحي التي يوحي بها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ونبيه صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة دل عليه حديث عائشة في الصحيحين كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة يراها كفلق الصبح ورؤيا الأنبياء كما هو مقرر عند العلماء وحي رؤيا الأنبياء وحي كما رأى إبراهيم أنه يذبح ابنه وغيرها من يعني الأدلة في ذلك النوع الثاني من أنواع الوحي ما يلقيه الله سبحانه وتعالى في روعه وفي قلبه من غير أن يرى الملك كما في حديث ابن مسعود إن الروح الأمين وفيه وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها كما هو عند ابن شيبة وابن أبي شيبة وغيره والبزار والنوع الثالث من أنواع الوحي على شكل صلصلة الجرس وهذا يعني دل عليه حديث عائشة وهو أشدها فيتصل به الملك ثم فينفصل عنه وقد وعى ما قاله الملك ما قاله الملك. وهذا دل عليها حديث عائشة أن الحارث بن هشام الذي كان يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الوحي فلقي عمر فأخبره إلى آخر الحديث الذي هو في الصحيحين. النوع الرابع أن يأتيه الملك على صورته الحقيقية كما جاء من حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه رأى جبريل له 600 جناح كما جاء في الصحيحين. النوع الخامس يكلمه من وراء حجاب، من وراء حجاب بدون واسطة، بدون واسطة. وهذا دل عليه حديث المعراج، الإسراء والمعراج من حديث مالك بن صعصعة، حديث أبي ذر، حديث ابن عباس، حديث وحديث أنس، وحديث أبي حبة الأنصاري، كل هذه في الصحيحين، كل هذه الحديث في الصحيحين. أيضا النوع السادس يتمثل له الملك في صورة رجل، يتمثل له الملك في صورة رجل فيحدثه مباشرة كما جاء في حديث جبريل المشهور، حديث أبي هريرة وحديث عمر في الصحيحين أنه أتاه رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب. وأيضا جاءت الأحاديث بأنه كان يأتيه في صورة دحية الكلب. هذه ستة أنواع من أنواع الوحي التي يعني جاءت في السنة حتى إذا فزع عن قلوبهم. هذا الحديث يفسر الآية، يفسر الآية فيستمع فيسمعها مسترق السمع، فلما سمع الوحي الملائكة فزعوا وخافوا وظنوا أن كما ذكر ذلك العلماء ومنهم الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية أنه لما سمع الملائكة الوحي وقد انقطع بعد عيسى قرابة 600 سنة ففزعوا وسمعوا الوحي ففزعوا فظنوا أن الساعة قامت ففزعوا وخافوا. قال حتى إذا فزع قلوب، هذا موضع الشاهد أن هذه الملائكة بما فيها من منزلة عظيمة عند رب السماوات والأرض رب الملائكة رب كل شيء، إلا أنها لا تملك ولا تعلم الغيب ولا تملك من الله يعني إلا ما الله سبحانه وتعالى أعانهم وأمرهم به، أما فهم يخافون وهم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فمن باب أولى أنهم لا ينفعون غيرهم، لا ينفعون غيرهم، بل إنهم يوم القيامة كما جاء في الآية ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشر الملائكة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة يوم نحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فالملائكة تبرأت منهم قال سبحانك أنت ولينا من دونهم أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن بل كانوا يعبدون الجن. فهؤلاء الذين يرون الملائكة ويزعمون أنهم يوحى إليهم كما يقوله الصوفية وغلاة الصوفية أو يقولون أنه رأينا فلان ورأينا كذا ورأينا الصحابة فلان ورأينا كذا، فالحقيقة أنهم أن هذا الذي يوحى إليهم بدلالة هذه الآية أنها الشياطين تتنزل عليهم الشياطين. قل هل أنبئكم على من تنزل تنزل على كل أفاك أثيم، هذا هو الحقيقة، الحقيقة أنهم لا يوحى إليهم كانوا يقولون تلقى العلم مباشرة من الله، والحقيقة أنهم يتلقون تعليمات الشيطان ولذلك قرروا الشرك ووقعوا في الشرك. هذا أكبر دليل على أنهم يتلقون من الشياطين لأنهم يأمرون بالشرك يأمرون بالشرك الأكبر. هذا دليل أنهم يرون ويتلقون من الشياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا من وحي الشيطان، فعندنا وحي شيطاني ووحي إلهي. نعم قال نعم نعم قال فيسمع الكلمة، وهذه يعني فيما يتعلق بالشياطين في سرقها، وهذه يعني خارجة من يعني من يعني في استراق السمع كما هو معلوم، يعني وهؤلاء الشياطين يلقونها إلى السحرة والكهنة الذين يتقربون إلى الشياطين بالشرك، فيعني يسرقون السمع. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. نعم، هذا دلالة وجه الشاهد من هذا الحديث كما هو من الحديث السابق، حديث أبي هريرة. وهذا الحديث تكلم في سنده إسناده العلماء، وبعضهم أو يعني كثير منهم تكلموا في إسناده، ولكن يعني الحديث له شاهد، وهذه طريقة السلف يعني منذ قديما، أنهم أحيانا يريدون أحاديث ضعيفة ولكن لها شاهد صحيح، يعني لكنها صحيحة المعنى، لكنها صحيحة المعنى، فيريدونها من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد، يريدونها من باب الاعتضاد. فهذا الحديث يعضد الحديث الذي قبله وهو في نفس معنى، والحديث الأول يشهد لصحة هذا الحديث وهو شاهد له في المعنى، ومع ذلك فإن الحديث صححه إمام الأئمة كما يقال له ابن خزيمة في كتابه التوحيد كما ذكر المحقق في الهامش عندكم. فإذن واضح وجه الدلالة من الحديث أن هذه الملائكة صعقوا وخروا لله سجدا وتذللوا وخافوا من رب السماوات والأرض، فهم من باب أولى لا يملكون النفع لغيرهم، ففي النتيجة أن الذي يستحق العبادة والتوجه والسؤال والتذلل والخوف وجميع أنواع العبادة هو الله سبحانه وتعالى، وأما ما دونه من المخلوقات فلا يستحقون أن تصرف لهم العبادة، لهم منزلتهم ولهم حقهم، لكن لا يرفعون إلى منزلة الربوبية، لا يرتفعون إلى منزلة الربوبية، لهم حقوقهم ولهم احترامهم وتقديرهم ولهم منزلتهم العظيمة عند المسلمين، ولكن لا يرفعون إلى منزلة الربوبية. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. نعم، مع أي أن الملائكة مع ما فيهم من القوة والعظمة ويصعقون ويفزعون من تعظيم الله، فكيف بالمعبودات التي تعبد من دون الله كالأصنام والأولياء كما يسمونهم، وهي أقل منهم، يعني بشر ضعفاء ليس عندهم مثل قدرات الملائكة وليسوا كجبريل الذي يعني له 600 جناح وسد أفق السماء، وهؤلاء بشر يعني ضعفاء، والأشد يعني والأشد والأمر الأصنام الحجارة، فهي فكيف يتعلق الإنسان بها، فكيف يتعلق الإنسان بها؟ وهذا كله كما سبق في من أجل بطلان الشرك، من أجل بطلان الشرك، لأن إذا بطلت عبادة الملائكة من دون الله وبطل أيضا التعلق بها، وإذا بطلت عبادة الملائكة من دون الله فمن باب أولى أن تبطل عبادة غيرهم. نعم، من باب أولى، قياس الأول لو. نعم، تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم، قال إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، أي هذه يعني هذه فعلا يعني تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، بسبب أنهم لا يملكون شيئا ولا يملكون قسطا من الملك ولا شيء يسير، وأنهم لا يعاونون الله، أنهم لا يعاونون الله لغناه عن جميع خلقه، وأنهم لا يملكون الشفاعة لأحد إلا بإذن الله، لا يملكون الشفاعة لأحد إلا بإذن الله. نعم. نعم. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم، أي لما كانوا يعني يصعقون حين يسمعون كلام الله فلا يفهمونه، فإذا زال ذلك عنهم سألوا عنه فأخبروا، فالسؤال ماذا قال ربكم، وسببه شدة الخوف وفزعهم، قلت لكم الفزع هو أشد يعني الخوف المفاجئ، يعني الخوف المفاجئ، يعني الإنسان لما يخاف الخوف الفجأة يكون في شد أعلى أنواع الفزع، يفزع، وهذا يعني سبب سؤالهم لأنهم من شدة خوفهم وفزعهم وفزعهم أن يكون قد قال فيهم ما لا يطيقونه من التعذيب، فكأنهم يخافون، وهذا يدل على أنهم أيضا لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى، فيسألون الذي علمه الله، فيسألون اللي هو جبريل ماذا قال ربنا، وهذا يعني فيه رد على المشركين الذين يتعلقون بالملائكة أو بغيرهم. نعم، الخامسة أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا. نعم، أي أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك، لأنه هو الملك الموكل بالوحي، وهو أول من يرفع رأسه من الملائكة كما جاء في الحديث، ويجيبهم بعدما يصيبهم الغشي والصعق بما علمه الله سبحانه وتعالى. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. نعم، لأن تقدم لأنه ملك الموكل بالوحي. نعم. أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. أن الغشي ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء كما جاء في لفظ الحديث سأله ملائكتها، وهذا فيه دليل على عظمة جبريل. نعم، ومنزلته بين الملائكة. أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، أي لأنه كما جاء في الحديث أنا إذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا، ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى. أن جبريل هذا دل عليه الحديث أخذت السماوات منه رجفة، أي تعظيما لله، فهذه يعني رجفة التعظيم، وفيه تقرير للتوحيد، أي أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه، فإذا كانت السماوات العظيمة ومن فيها من هذه المخلوقات والملائكة إذا سمعت كلام الله أصاب هذا الخوف وهذا الرجف الشديد، والملائكة على رأسهم جبريل إذا سمعوا، فكيف يدعى مع الله غيره من المخلوق؟ أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. نعم، هذا دليل، هذا دليل. ذكر استراق الشياطين. نعم، يعني أنهم يركبون بعضهم بعضا فيسترقون السمع من السماء كما جاء في الحديث، فيلقونه إلى الكهان. صفة ركوب بعضهم بعضا، أي كما وصف سفيان بن عيينة في الحديث، فبدد بين أصابعه وحرف كفه. نعم. سبب إرسال الشهب، يعني أمال كفه وجعل أصابعه متفرقة. نعم. سبب كأنه يعني يرقى فيها. سبب إرسال الشهب، أي سبب أنهم يعني يسترقون السمع، أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. كون يعني هو مدركه، يعني لا محالة، يعني الشهاب ضاربة يعني يصيبه لا محالة، لكن قد يدركه قبل التبليغ وقد يدركه بعد التبليغ كما دل عليه الحديث، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه. كون الكاهن يصدق بعض، المهم أنه لا بد أن يدركه. نعم. كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، أيوة، لأجل ما أتاه، يعني لأنه يلقي الكلمة فيضيف عليها 99 كلمة. نعم. كونه يكذب معها 100 كذبة، 100 كذبة. نعم. أنه لم يصدق على سبيل المبالغة وليس على سبيل التحديد، طبعا المقصود هنا 100 كذبة، يعني على سبيل، هذه من لغة العرب، على سبيل المبالغة وليس على سبيل التحديد أنه 100 كلمة 100 كلمة، لا، يعني هذا من باب التوسع في العبارة. نعم، هذا من أساليب اللغة وأساليب اللغة العرب. نعم. أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. أي نعم، أي لا، يعني إن يعني أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني الناس يغترون بها ويغفلون عن جميع الكذبات. يعني الآن مثلا، الآن اللي موجود الآن في السحرة هؤلاء والكهان والمنجمين، سنين وهو يكذب 1000 كذبة، كل يوم يكذب، ثم تضرب معه كلمة واحدة في 12 شهر في 360 يوم، خلاص يصدقونه في الكلمة هذه، والآلاف الكذبات اللي كذبها ما كأنه قال شيء، ولكن يغترون بهذه الكلمة الواحدة، نسأل الله العفو والسلام. قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة. أي نعم، هذه يعني كما قلت لكم، كونهم يلقي بعضهم، يعني لا، يعني لا، يعني كيف لا يكون لهم تمييز بين الحق والباطل، وهذا نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في المؤمنين والأتقياء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. ولذلك العلم نور والهدى نور، ذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح ونور، زلنا إليك نورا مبينا، نور، هذا نور يبين، ينور بصائرك فتعرف الحق وتميز الحق، تميز الحق بالعلم، تميز الحق بالعلم مو بالجهل وإقبال على المعاصي والذنوب والغفلة، نسأل الله العفو والسلامة. وذلك أهل الغفلة وأهل الفجور والمعاصي والذنوب والمقصرين والمبالغين في التقصير ونحو ذلك، فهم أسرع الناس في الوقوع في الفتن، نسأل الله العفو والسلامة، نسأل الله العفو والسلامة، وأكثر الناس إقبالا في على الفتن ووقوعا في الفتن من غيرهم. نعم. كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، يعني هذه الكلمة، يعني زي ما تقول لك، يعني يحطون الحبة ببا ويستغلون هذه الكلمة، وكما يقال يعني يتاجرون بها، يعني ترويج، ما يعني هذه من يعني كما يقال إن صح التعبير ترويج لما يقوله الكاهن، ولو أنهم قالوا أن هذا والله كذب كثير وقالوا هذا كذب كذب 100 كذبة لا تصدقونه. هذه ضربت مع الكلمة هذه لكان أولى لكن ولا سلموا من هذا الباطل الذي لكن كيف سبحان الله يعني يتلقونهم ويعني ويغترون بها. نعم إثبات الصفات خلافا للمعطلة لأن هنا في الحديث قال سمع صوته أهل السماوات فهذا إثبات لصفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه بصوت كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. نعم التصريح بأن تلك الرجفة والغشية وكذلك إثبات صفة العلو لأنه قالوا الحق وهو العلي الكبير وهو العلي الكبير وأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل المخلوقات سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه سبحانه إنه وسع كل شيء. نعم التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل أيوة يعني هذه الرجفة والغشي كانتا خوفا من الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث وأن أهل السماوات يخافون الله حقيقة وكما جاء في الحديث ليس فيها موضع أصبعين أو 4 أصابع كما جاء في الحديث إلا فيها ملك ساجد لله من كثرة الملائكة في السماء وكثرة وجاء فيها أيضا أنها في البيت المعمور يطوف عليها 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه كل يوم يطوف عليها فلا إله إلا الله فأعداد هائلة من الملائكة ومع ذلك يخافون من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن تتنزل علينا الملائكة. نعم أنهم يخرون لله سجدا نعم كما جاء في الحديث فيقعون للسجود يعني من القيام يعني وهذا يعني تعظيما لله سبحانه وتعالى تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم خلاص طيب لعلنا نقف هنا يعني ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق جزاك الله خير. Thank you.